الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة التكاثر مكية وآياتها 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شرح الكلمات. ألهاكم أي شغلكم عن طاعة الله تعالى. التكاثر أي التباهي بكثرة المال. حتى زرتم المقابر أي تشاغلتم بجمع المال والتباهي بكثرته حتى متتم ونقلتم إلى المقابر. كلا أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا، فارتدعوا عن هذا التكاثر. سوف تعلمون أي إذا دخلتم قبوركم علمتم خطأكم في التكاثر في الأموال والأولاد. كلا أي حقا لو تعلمون علم اليقين أي علما يقينيا عاقبة التكاثر لما تفاخرتم بكثرة أموالكم. لترون الجحيم أي النار. يومئذ أي يوم ترون الجحيم عين اليقين. عن النعيم أي تنعمتم به وتلذذتم من الصحة والفراغ والأمن والمطاعم والمشارب. معنى الآيات قوله تعالى ألهاكم التكاثر، هذا خطاب الله تعالى للمشتغلين بجمع المال وتكثيره للمباهاة به والتفاخر، الأمر الذي ألهاهم عن طاعة الله ورسوله فماتوا ولم يقدموا لأنفسهم خيرا. فقال تعالى لهم ألهاكم أي شغلكم التكاثر أي في الأموال للتفاخر بها والمباهاة بكثرتها حتى زرتم المقابر أي بعد موتكم نقلتم إليها لتبقوا فيها إلى أن تخرجوا منها للحساب والجزاء أي يوم القيامة. وقوله لهم كلا أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا، فارتدعوا عن هذا السلوك المفضي بكم إلى الهلاك والخسران. سوف تعلمون عاقبة تشاغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله والتزود للدار الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون كرر الوعيد والتهديد وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين أي حقا لو تعلمون ما تجدونه في قبوركم ويوم بعثكم ونشوركم لما تشاغلتم بالأموال وتكاثرتم فيها. وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا جواب قسم نحو وعزتنا لترون الجحيم أي النار وذلك يوم القيامة. المشرك يراها ويصلاها والمؤمن يراها وينجيه الله تعالى منها. ثم لترونها عين اليقين أي الأمر الذي لا شك فيه إذ يؤتى بجهنم فيراها أهل الموقف أجمعون. وقوله ثم لتسألن يومئذ أي يوم ترون الجحيم عين اليقين عن النعيم الذي كان لكم في الدنيا من صحة وفراغ وأمن وطعام وشراب. فمن أدى شكره نجا ومن لم يؤدي شكره أخذ به، ولا يعفى إلا عن ثوب يستر العورة وكسرة خبز تسد الجوع وجحر يكن من الحر والبرد. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر بن التيهان هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، يشير إلى بسر ورطب وماء بارد. وصح أيضا أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هداية الآيات. من هداية الآيات التحذير من جمع المال وتكثيره مع عدم شكره وترك طاعة الله ورسوله من أجله. إثبات عذاب القبر